از تاریخ اون درس یا محمد و زمان عید نفس یا محمد هذا تاريخ وندرس يا محمد والزمان يعيد نفسه يا محمد الدنيا شي صفيها وننتظر تعليها الدنيا شي صفيها ننتظر تعليها ننتظر آه هذا تاريخي وندرسه يا محمد والزمان يعيد نفسه يا محمد هذا تاريخي وندرسه الزمان يعيد نفسه الدنيا شي صفيها ننتظر ننتظر الدنيا الدنيا الدنيا شي ننتظر ننتظر لها يا محمد والزمان يعيد نفسه يا محمد وهذا تاريخ يدرس يا محمد والزمان يعيد نفسه الدنيا الدنيا شي صفيها وننتظر الدنيا شي صفيها الدنيا واصبحت ليل نصر احمد من لطف رب الجلال تحملت كل المتاعب من اجل نشر العداله بنهضتك عالجاهلية انزالت يوم الظلال كل حياتك معجزاتك سر صفاتك وبثباتك ثبت للإسلام دين سبب إيجاد النبوة يا محمد أهل التضامن والإخوة يا محمد سبب إيجاد النبوة يا محمد أهل التضامن والإخوة يا أهل عبار نبديها وننتظر ننتظر الدنيا شي صفيها الدنيا شي صفيها هلا هلا من عليها والزمان يعيد نفسه يا الدنيا الدنيا شي صفيها ننتظر ننتظر درسنا دي الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي ادرسنا دينك يا محمد عن بصيرة وعن تجارب شفناها للدين واضح خالي من كل الشوائب يريد للناس دين يرفض كل مراوغ كل منافق كل مشاغب دين هادف عن معارف واللي خالف بالمواقف ينكشف رغم الظروف ثورتك عالجاهلية يا صرخة ضد العنصرية يا ثورتك عالجاهلية يا صرخة ضد العنصرية وخلني فكر بيها وننتظر ننتظر الدنيا شي صفيها الدنيا شي ننتظر ننتظر سيدي يا محمد شين تعمل عن يقيني وعن إرادة بارك الله فيك المأجورين يا محمد شين تتعمل عن يقيني وعن إرادة أميتك إن تنقذيتها من التدهور والإبادة سادتي على الأمم كلها وبيدك زمام السيادة بالغادي رجمعت قومك لاجل تسليم القيادة الباري قرر أمر يظهر هذا حتر بطل خبر أصبح عليكم أمير من دينة لك المنية يا موحى وخالفة ونهج الوصية من دينات لك المنية يا موحى وخالفة ونهج الوصية الأمة شي صحيها وننتظر الأمة شي صحيها الأمة شي ننتظر ننتظر المعذرة من العادة يحفظكم الحسين الأعز الرواديد أخوتي منتظرين والوقت ترى قليل يحفظكم الحسين إن شاء الله دنيا وآخرة ونخدمكم في كربلاء إن شاء الله نترك أيام الخلافة وكلمة أعصيها وألمها يا رسول الله نترك يا من خلافة وكل ما أعصيها وألمها ونترك يا معلومية وبني مرواني وظلمها خلي بالك يا أمي عم يحفظك الحسين ونترك يا معلومية وبني مرواني وظلمها ونترك الصفحة الوخيمة البني العباس وحكمها ونترك الأنظمة الراحت لا اسمها ولا حجمها بلا اسمهم تفتهمهم من ظلمهم من جرامهم دنيا وين عايش يشوف نترك الماضي ونعوفه يا محا وناخذ الحاضر نشوفه يا محا نترك الماضي عوفا يا مو وناخذ الحاضر نشوفا لا لا بلا عدا بلا الحالة ما نخفيها وننتظر ننتظر الدنيا شي صار فيها يا علي الدنيا شي وقت قليل دنيا هلا نقول ايام الجهاله انتهت وين عالم تجدد قم يا رسول الله منظر شيعة علي هجروهم قتلوا أولادهم سجنوهم يا رسول الله نظرة انقول أيام الجهالة انتهت والعالم تجدد هالعصر عصر التقدم والعلم آفاق تيمتد النوم شفنا الظلم أكثر صار ويل تخريب يشهد نشرح الفاجعة ونهتي نشرح الفاجعة ونهتب يا محمد يا محمد نشرح الفاجعة ونهتف يا محمد يا محمد. شفنا ظالم قبل هايم بالجرايم والمآثيم طاغية وقائد طغاة عقب تهديم المساجد يا موحى وهديما حتى المراقد يا موحى عقب تهديم المساجد يا موحى اذهديما حتى المراقد يا موحى بيوتك مهدميها وننتظر تعالي بيوتك مهدميها يا رسول الله تاكم وننتظر ننتظر آه بنور عينك يا محمد نورت مثلك دربنا ريد تجديد الحضارة وبالعلم نكتب رتبنا ما ريدت ايدي الاجانب تعبث بمورد شعبنا ولا ريدت نتعب وتالي يروح للظالم تعبنا حراريتنا وسياريتنا ونواريتنا ومارديتنا عالحكي الفارغ نعيش ريدت من عدنا التطور يا بوحى وما ريدت هذا التدهور يا بوحى الخاتمة اللي يحكيها ننتظر ننتظر الدنيا شي صفيها الدنيا شي صفيها وننتظر يحفظكم الحسين ان شاء الله الدنيا واخره اسمع يحفظك الحسين جزاكم الله خير الجزاء.